العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وأوحينا إلى موسى أن أصر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن شاء الله آيات الله يكون تنات سورة شعرنا كم يدب درسيين وكم الله ونيا قصة النبي الله موسى عليه السلام هي عدو إلهي فرعونها قصة صادح ذي نوس الجود يجب أن نصعد أنت إن شاء الله ربي نور ما يستري وحي نصعد اقتدتك سحر ذاها يجب أن يحدث عن لو تلقى لين المؤمنين نقدين وإله الهميين آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون أيهم مركا فرعون وهنجبي ويجب ما يسكر وما يستنون إذن إدمن وكبيرك إذن كوينا إذن بريب الصغرك وذوقان دونتان waxaan idinku sameeyay waa dambe lugahaaga gacmaha isla abdaa fiidin gooy meedkiina waan daldari dibna kuma haysta weeyeen taas rabbigaana xaqibaan u gadoomayna waxaanu damcaynaa inuu noo dhaafo rabbigaano dambiyalkii aanu galay inaanu ahanay darteed ummadan ku ugu horay halkaas ay joojo ilaahi wuxuu leeyahay wa awhayna waxaan u waxyoonay إلى موسى النبي موسى وحان وحيوني أنا سري كوري كوري أو جدودي كغسر بعبادية أضوما ذينا المؤمنين تهريب بنو إسرائيل ذلك أيد جنايين مصر هبيني مو جدودي كغسر عدو هداد كبقي صوت كعرضي سهبيني ما لقحا هبيني ما لقحا كوري أنا سري بعبادي maxayee lay innakum idinka muttabacuna wala idin soo raaci laydinka ka hadhi maayo cararka iyo gudoodiga habeennimo cadowgiinna idin soo raaci oo idin soo baxsan wey macnuhu ma aha uun markii dadkii suxaradaha ay rumeeyeen oo iimaankii iyo xaqii uu daahiray isla markadaaba waxaanu nidhi dadka reer banu israa'iil qaxi ma aha وبعد 30 سنة بالي صدق سنة كده ولكن حقي معضي وصحردي بضناي الرغو ترقى لذلك إن الدفاعان المؤمنين نقدين وإيمانك بالله وفرعون حقي دي وثور تاقي كروي وفرعنا لهم دين تقاضني لكن المجتمع هي بنو إسرائيل دين تقاطي وصدق سنة انت الدعوه دي وإدحتي لي يا وحا لي ومدن هي بنو إسرائيل في ذلك كسار بالك dadkii dibdiyiinta ah saddex ruux baa ka rumeeyey baa fircoon xaaskiisii aasiya bintu muzaaxib iyo nin magaciisa xisqiil lagu sheegay oo mu'minun min aali fircawna ninkii laga cabiray qur-aanka iyo islaam kale oo islaanta tusisay nabi muuse qabrigii nabi yuusuf islaanta tusisay nabi yuusuf sababtii bay horta reer banu israa'iil ku yimideen ma garanaysaa ee masar waa kii isagu masar intuu madaxda ka noqday ay iyagu xaggaa iyo shaam ka soo qaxeen abaarihii iyo markay dhaceen ee ugu yimaadeen markii uu dhimanayay buu barbaarmay oo wuxuu yihi nabi yuusuf markaad reer banu israa'iil ow ka guuraysaa masar ha kaga tegina lafahayga eh qabriga iga saara marka sanduuq mar maraa lagu riday meydkii nabiyullaahi yuusuf markaasaa wabiga niil dhexdiisa meel ah yaa lagu duuday markaa reer banu israa'iil ay qaxayeen baa nabi muuse dardaarankii loo sheegay markaasuu yihi yaa itusa qabrigii yuusuf habar keli ah oo mucamaro ahoo ilaahay cilmii siiyey baa tidhi anaa ku tusayi eh ma ii ballan qaadaysaa jannada inaan kugula rafiqo ha waan kuu ballan qaaday ilaahay baan kuu baryayaa itus buu yihi nabi muuse qabrigii nabi yuusuf bay tusay qabrigii baa habeenimo inta la qoday sanduuqii lafihii meydka oo ku jira yaa ma garanaysaa la saaray oo inta tuurta lagu qaaday baa intay sii qaxayeen oo dhan iyo intay badda gudbayeenba ree banu israa'iil way wateen nabi yuusuf meydkiisa wa awxaynaa waxaan u warannay oon u waxyoonnay ilaa muusa an ruxaaliya shaaniye asri gudi ama guuri waa socodkii habeennimo la socdaa la yidhaahda asrida asraa baa la yidhaahda amarkiisiina waa asri an ruxaaliya shaaniye asri gudi bicibaadii addoommadayda reer banu israa'iil ee mu'miniinta oo maalinimo hadday geedisama u guuri lahaayeen waa la qabqabanayaa cadow bay leeyihiin si dhuumaala oo habeennimaa u qaxa oo dhuunta wey innakum idinka muttabacuuna waa laydin soo raacay sidiiba yeeleen habeennimo iyo ummaddii reer banu israa'iil iyagoo ummad badana yay masar ka guureen aroortii haddii la soo toosay wax reer banu israa'iil hiba ma joogo fircoon baa xanaaqay markaasuu magaalooyinkiisii yuu u kala diray dad ciidamo soo diyaariya war ciidamow ciidamow dahay fa arsala fircawnu fircoon baa diray fil madaa'ini madaa'ini mulkihi magaalooyinkii uu xukumayay ee masar yuu wuxuu u diray xaashiriina jaamiciina liljuyuush dad ciidamada soo diyaariya oo soo diyaar gareeya yuu u kala diray masartu xallaaradeedu way horreysay waagaasoo waxaa la sheegayaa fil madaa'inida waxay mufasiriintu qorayaan alfu madiinatin kun magaalo oo waaweyn iyo isna cashara alfa qarya iyo labiyo toban kun oo tuulo yay ahay inta xukunkiisu gaadhaya oo masar ku tid kun magaalo oo waaweyn iyo labiyo toban kun oo tuulo intaasaa loo kala diray ciidama loo wasacay oo la yidhi ciidamow iyo gurmadow ma wixii xumaabaa dhuuntay ee bidoodyada inoo ahaa miyaa cararay alla soo qabto ciidamow fa arsala fircawnu baa diray fil madaa'ini madaa'ini masar buu u diray xaashiriina jaamiciina kuwa soo diyaariya liljeyshi ciidanka yuu u kala diray ciidankiibaa markiiba yimid oo bala amarkiisu deg deg loo fuliyey buu ah ciidankii buu soo horgalay isagii fircoona isagoo hanjabaaya hanjabaadiisii waxaa ka mid ahay inna haa-ulaai kuwaa iyaga ah ee reer banu israa'iil ahe aabiqiinta ah bidoodyada naga dhuuntay ah lashiridimatun waa koox yar qaliiluuna oo yar aad iyo aad u yar lashiridimatun jamaaco weeye qaliiluuna oo yar wa innahum iyaguna lanaa annaga laqaa'iduuna way naga cadheeyeen oo wax naga cadhogeliyey sameeyeen siday u dhuuntaan oo idanka naga la'aantay u tagaan wa innaa annaguna la jamiicun dhammaantayo xaadiruuna kuwa feejigan baanu nahay oo inay reer banu israa'iil naga baxsadaan waanu ka feejigannahay haddaan soo qabqabanayn waa hanjabaadiisii iyo intuu xanaaqay cadhadiisii fa arsala fircawnu fi lmadaa'ini xaashirin inna haa-ulaai lashridimatun qaliilun marka waxaad tidhaahdaa fa arsala fircawnu baa diray fi lmadaa'ini madaa'ini masar magaalooyinkii masar buu madiina madaa'in lagu jamciyey xaashiriina jaamiciina dad soo diyaariya ciidanku kala dir fa qaala wuxuu yidhi de inna haa-ulaai kuwaa reer banu israa'iil lashridimatun jamaaca weeye qaliiluuna oo yar wa innahum iyaguna lanaa annaga laqaa'iduuna way naga cadheeyeen wa innaa annaguna la jamiicun dhammaantayo xaadiruuna waanu ka feejigannay xaadiruunana waa qiro حاذرون نواقره مذول بوافجني كوا متيقنين أو فجيا وحدارا قبل أسرو جيدا أو غفلة أن لغو قبل أن يبانو مركة أولي أيها الفرعون إن هؤلاء لشريدمتون لشريدمتون قليلون وجماعي الأولي أيها وحال الشيقية ليح بقولوا كن يتضباطن كنين أهايا هيب الإسرائيلين كبين كابع كبين كاقح ليح بقولوا كن يتضباطن كن وما كوا ساير ها حدي الله إيه فرعون بلايه أوهيو بيراي عيدا كأو صباح ذا كلا دبتك شن واحد مؤسع لبالي عيدا قولا مقدما لإياه وصيدي صحنه عيدا وضل أصلي برنايسا وعيدا كسهن كيز وصيدي صعوتا إيا مايمانا إيا مايسار لابد قرابا من ميدك ليلا من بيلح ليلا علوينه وقلب ليلا عيدا كقلب جيسية إيا كوح ساقيا ليلا وعيدا حقا دم كسور ريح لشان تاوى واحد مؤسع لي واحد أوه الرئيسة كليا مقدما دا عمل صحن كذا يا 700,000 نهيد بل 700,000 يا أهيد وريب الإسرائيل كيف كبرهم مالك مالك الله يقول جيش كان يعني هو فرعون وحي نغانا يان أفراد لسوق بغانا يان نغانا يان إن هؤلاء إلا الشرذيمة قليلون مفسرين تروحي هالكم غريا وإسويديين ومضى إنت على إجمالك هبين ما قحيين سوحا بضان يا شنغار بضان بابحي ما حي فرعون يعيد مجلس الأقام وين هبين نمدي ملكي في بنو إسرائيل وإنت على إجي ليح بقوله كوني يتضواتا كوني ما كه يعني ما جورة يين سواح عندي جانقات هي جانقات مية جيران أيضا ما هي اللي أقام واي أنت أروتي قبل قبلين يين فراعنة وصرادي يبليس يبلاية يعيدا بلاء بقولها وحلي هبين كضاعون وأنت إله كسيحي فراعنة يا جوري اللي أركوا فراعنة روح عورت كأهاب عن تي ما كان سواح كم مشغول صناعي ميدت كأسد ضد يا ضاعون كألا كسيد أي يكون مشغوله والنصر إلهي ربنا إسرائيل وجهه لنا نقول بجوري يسيبا مجرد يا مشغول يا ميدو دحين أردت من أمرك ميدك أصل بعلى أرسل ربنا إسرائيل وعلا عوضك عني أمرك أضيع صدى نوح أنا قيو صدى مجهوه الجبل وإنهم إيقنا لنا أنك لغائدون وإنك عليين أو وحن كعرون سمعين وما أنت إسكتكين وإنك قوري وإن أنكنا لجميع لما أنت حاذرون كوفي جيغن بانوما إنك بحصلان بانوك الحدارة قبل وضنك ايكاك عين يا نولوش ايكاك تاغين بو الهي كوهم الهي بايلي فاخرجناهم فراعنا داوان نصار ريوان نبحينا من جنات بساطين اي هيسين بان كبحينا وعيون الى بي اي وبيالسا اطلطول اي وبصامها ورابين اي يان كبحينا وكنوز مال الكنزي ورنك كدودا يان كبحينا العكت وازدول رسايسا ومقام كريم قريا وواناكسان يحفزي قروح بضا يان كسار الامر كذلك أمر كساسوها وأورثناها وحي نوعاها بساطينتي إيا إليه بيها إيا كنوز دي مال كهيدة آسنايد إيا قريه إيا مقام يدي كريم كأها إلهي وحلي وأورثناها وحان دحلتيني بنو إسرائيل دحلتيني إلا فرعون إذا كيسي ما سعون نقنين صباح لا سيوب بحيل وكان هلا أخدنا الله إنه قوى رمي دونه هل كنا كتاك إنه البد ما قصفتي وحي وحان نحلي ودحلو قبصلي إيا بنو إسرائيل فأخرجناهم فرعون يعيدا كسيبا وكساره وقريه يدقان كأكبحين من جنات بساطين إيا وعيون إله بياء وبساطينها ورابد إيا وكنوز مال الخنزيال وروح كدودا إيا ومقام كريم قريه لغو نقاده ونعكسان حفيزية قريه دقان وقرروح بضم الأمر كذلك أمر كساد مغليسين بوهادر وأورثناها ألابتا وحاندا حلسين بساطين يا انت كدن بيسيئة بني اسرائيل يا بني اسرائيل بامرك دم دحالوها فاتبعوا ويراعين فرعون يا عيدن كيسي هم اوريبن اسرائيل ويراعين مشرقين حاليهم كويسوا على العب حسناي دربة مقارنة يا سهدي عيدا مدي لسود ياري عقاب دمارك يصوب بحضيبه والاقا طبقاتي يا بني اسرائيل علوين او فرعون هو قامين هيا باكا طبقات فأتبعوا ويراعين فراعنه هم أوريب إسرائيل ويراعين مشرقين عليه كوي على العيد صباح صنايا ووقتك على العيد صباح أجو شرقت الشمس مشرقين فلما ترى الجمعان لبدي جمع مركه اس اركين ود قولدان غوريسا وا قول ماتي اوه ما غران هيساي ماتي عرور يوه وا دد انديرين قولدان وا عيدن فردولي اوه بلا اوه ما قد دقيقه ان بدن غويني دور با ايغو خيب هلكنا سي مارا يا ري بنو اسرائيل يا يا لغاري لبدي عيدن با اس اركين عيدن كي فرعون يا ري بنو اسرائيل وا اسو موقدي فلما وقتي ترى ايس اركين الجمعان لودي جمع جمع فرعون وجمع موسى ويه قال اصحاب موسى اصحاب موسى وابن اسرائيل وحيهم انا انك لمدركون وانا الهلال وانا لقب قبنيا وددنوا له نيه كضعيفه انت لغميسن جري وعدولي ومدحه كغا تاغنا ودفاع ايثاني الهي با يدين غرغاري يا اسماعيل وددنوا له ويه نيه كمي وحيه انا انك لمدركون وانا وانا سوهلال وانا لقب قبنيا فلما ترى الجمعان لبدي جمع مركي ساركين يسوم مغدين قال أصحاب موسى بايلي إنا أنك لمدركون كو الله ليلي ولسوك عربا سيدا بيكو كو موسى نابين وكو عودة فرعون بعد فعلين إيسان أما إله بابا إذن إذن كان قبان أيانا ولي مركا ما إسلها سيدا صاد عظيمة أمرنا موسى بطريق الوحي أن يصير ليلا هبين مئن سعودسية إلى جهة البحر حق بضن أو سعودسية ببني إسرائيل إلهي ما صدى أمره النبي موسى وحونا أشيك إنكم متبعون إلا إذن صورها عيو الله إذن بعصنا عيو يطبعكم فرعون وقومه ليردوكم إن إذن كسوا عليان إلى أرض مصر وحرمي استغلالا من القادتان بين إذن أقلين ويقتلوكم إن إذن الأيام بإذن كسوا عليا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين أرسل فرعون في طلبهم حين أخبر مركي الأورهما بمصيره من السعودين هيبن إسرائيل أمر أن يجمع له الجيش عيدا إلا صدي أرقلي أمر من كل المدن قائلا لهم إسقوا هنجبا يؤول إن هؤلاء لشريمة قليل طائفة قليلة وكحت لي دبري باوثوي ومفسرة كان بنو إسرائيل 670,000 نحب قالوا كل يتضواتهم كن بأهم ولكنه قال لهم حقوية لينا يا بالنسبة إلى كثرة جيشه عيدا كيسا بدنيديس وإنهم لنا لغائدون بول فرعون وإنك علي إنهم يفعلون أفعالا تغيدنا على قلنا يسوع وتضيق صدورنا لابتنا العليل قلنا وإنا لجميع حاذرون فما أنتنا ونكدك تقولنا يوغينا نقبح صدا نحن قوم متيقظون قوم في جيغان بانونا ينتبهون ونبرارك سنة غفلة ما قبنه من عادتنا التيقظ والحدة واستعمال الحزم في الأمور جدال بانو ملان فأخرجناهم بإلهي من جنات وعيون أخرجنا فرعون إيا وقومه من بساطينا كان اللهم إيا وأنهار جارية وبيال سلام قرأدو ليري وكنوز ومقام كريم كنزيال مالا إيا قريا وناكسا أخرجناهم من الأموال التي كنزوها من الذهب والفضة وذهب يفضل روك لقو حبالي ومن المنازل الحسنة قريا وناكسا والمجالس البهية مجالس يحفيش سلام قرأس أولا دلالي أمر كواصدا الأمر كذلك وورثناها نعمة وحان حسين بني إسرائيل مثل ذلك الإخراج الذي ولعناه ونفعلنا بهم وأورثنا بني إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه فأتبعوهم فرعنا لما فرعني أو كتب قادة هيبنو فأتبعوهم طلب الله مير بيلاه ده موت لمير كهري ووجيه وفاعله وفرعون قوم كيسي لمير كهم تهنا ومفعول وقال لي لبعثنا يا هيبنو إسرائيل فأتبعوا فرعنا ويها عين هم أوري بنو إسرائيل فاعين عير صديم مشرقين حال يهيد كوي وقت قاعدين صباح أجو فلحقوهم ويقارين وقت شروق الشمس فلما ترى الجمعان لبدي جمع مركي يسمو بذين فأى كل منهم على آخر مضمت في كلوار والمراد جمع موسى وجمع فرعون ويهي قال أصحاب موسى بايلي إنا لمدركون وأنا لها ليلي ملحقون يلحقنا فرعون وجنوده بان سوق قاري فيقتلوننا حضين اللين ايا وين وحبنا قهيبي قالوا ذلك حين رأوا مركا يا اركين فرعون الجبار فرعون كي ظالم كأها ايا وجنوده هو وراءهم إياه قلاص وضع يحق الضمك سوكوري والبحر أمامهم حق هرنا بضي باكاء حق نعيدا كيف العون باكاء وصاعد ظنونهم ما له ودي يظنك ودي باحما ضيو وإذن ما تميزين هذا الذي يذبحين نحرس الآن بين في يقاننا فرعون يظالم نمو إنا لمدركون بيدي نبي إلهي بعم قلي والنبي موسى قال موسى عليه السلام وحوي لك الله وركد أي صدى إلا إن حليل الله إن قبقبته فرعون قعنتي سإنه الله يتاكد أي إنما عيا ما عيق وحاء نصر إيا حفظ إيا تأييد وحائقوه لي ربي ربي قيبا ما عيق أو إلى جيلة سيهديني ربي قيبا إغوهنوني إلى طريق النجاة وددت كل رجل لها إليه ربي قيبا إغوهنوني سداس النبي في جواب وأنا سيء أهيد وأنا سيء مغندون تد كلا أبو قال موسى كلا قال موسى كلا لن يدركوكم إذن هلالي ما ينفرعنك فارتدعوا كررتون هذا عن مثل هذا الكلام مرضا بهذا الكاسو كلها ورنين وازدجروا كررتون هذا هلك إنما عي ربي باعه من ربي لجر إياك أود بضا إنما عي معيك وحاءه نصري إيا عون إيا تأييد إيا حفظي إيا تقوير يومعيك وياه ربي ربي سيهديون إهانون طريق النجاة بإهانون إن ربي معي بالحفظ والنصرة وسيهديني إلى طريق النجاة والخلاص قوية نفوسهم بأمرين أمر كودي وحوجي أحدهما أن ربه معه ربيين لجل وهذا دلالة النصرة والتكفر بالمعونة والثاني قوله هو سيهديني ربك إلى الجلاء معي قابا إهانون ووضد النبجل إفريا وفرج إفريا إلى طريق النجاة والخلاص سأنعذر وخلص وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد بلغ النهاية في النص سيد عبد الكتب الشيعي يدتي ليبن إسرائيل نبي موسى عليه السلام سأز مركة دعضي إلهي وحيد فأوحينا وحن وحيوني إلى موسى نبي موسى وحيوني أن الرب قراع بان وحيوني بعصاك أشهد بركة إسمك قراع البحر بدنا بدا عسل إلى أهل يأي أهل بد كو قراع بدا بحر القلزم كا بدا ما قرنا يسا عسا كو قراع سيديبو يالي باهل كا كجر توقف الله بعساه البحر نبي موسى أشهد بدا لدعا إلى بي طوان ميلو بصاوك قرف فانفلق بحر كبا ساوك لبحي وساوك لحلمي فكان كل فرق كوهل أركو بديه وحي نقطي كده ودي جبل بور او كلا نقطة العظيم اوي لبي يطوان ميلود نبي اوش سامو وقا رفته لبي يطوان كي ميلود بي ما يدي اسيس عطي ما قران يا كلا حرمتي مركزا هوصن الهي وحكده لامي او كلا بيه انت حركه يا دقاح او كلا الهي كده ما يدي موجود دي بقاقي لهي نساء سوي تاقنت يضا بور وين لمودو يساوي تاقنت مانا دقاقي سو فالكما مرا ايا وضادينا وابا انجاقنت فالله روى موسى بعساه البحر امرك الهي بقاطي اشيسيب بدل لدعي فانفلق البحر بدي ما كلا حرمت وساوك البحري فكان كل فرق كوحر وبديه وحي اهاتي كتن ودي جبل او كلا العظيم اوي إلهي وحده وأزلفنا وسود ويني مركب بطل كالحلة ثم هلكا أيضا أبان كسود ويني الآخرين كوي كلاي فراعنا ذاها فسود ويني وأنجينا وأن نبدجريني موسى النبي موسى نبدجريني إيا ومن معه ذوله معيسى هاي ريبا إسرائيل هانا وأن نبدجريني أجمعين رمانتور ثم إنت أكدك أغرقنا وانغرقني وانقصفني الآخرين كوي كلاي فراعنا ذاها ينخصمني وبدك خصمني إن في ذلك أرنكا واسدوا إلهي فرعون أغرقين واسدوا إلهي نبي موسى في بنو إسرائيل نبت جريئة إلا آية باقصر آيات باقصر قانو ننك إلهي آيات دار فهمتين أيا إلهي ننك أضعوه الرميين إنه أغرقار أيا لبدا داروت ننك إلهي عاسيان إنه إلهي ميور البقوان أيو بربورين أيا بآيات بطيبا إلهي كالحفظي ويجيدي سمكم مرين في بنو إسرائيل بطي ماشي في بنو إسرائيل كنا بط جلين باي با فرعون ذن الله كغرق واسلها الميرا إن في ذلك الله آية آيات علامة كسر لمن اعتبرها أنك كعبها قادمي وما كان أكثرهم ما أهانين فراعنة إنتوا ضبطني مؤمنين ما أهانين وإن ربك ربك النبي محمد اللي هو ربك العزيز وغالي وأود بضاني عزيزني وواطو فرعون كغريخي وكباب بإيي منك ربني ماذا شاكتها كبري وعزيز الرحيم ربك النبي محمد والرحيم رحيمني وواطو نبي موسى ربا إسرائيل وكباب دادية وبضا وقال لك اللامي إنجاجين وقال لك على الشيء يا بضا مركب مرايين فرضها ربا إسرائيل سيدي يو بور مرايا إني قوابك بغه وكله لدا عيين قدف قدف قدف انت اله بدي او غدغاي بغه وكله بري انت الله او غدغاي يفرضوا قوم كان يحل دعيه حالك اساس الله فرعون وحملقي قليب وها عقلي با لا قاد ولي مونا ارق بد فرد لو غلو اما لو لو غلو ولي مونا ارق مركي بدي الهي كلا خيري ولبيه طبعاً وضع لامي وكلا ألا كسمي ريبان إسرائيل كلبيه طبعاً جليبها واحد دعاه النويه ريبان إسرائيل كأسخلاف فضا إلهي لبيه طبعاً كوضع وسمي جليب ولي وضع قارا إنه مره وإن يو اسكوك باني ودوينك يمروك أين اسكوك باني مركي قدبين يا فرعون في سؤالتها تقدم بضي سأوها وين أفرك على حيث ولبيه طبعاً وضع سأوك الحليه ريبان إسرائيل نصيب مقدار يوز زوكرتها تصرح وقا يربخي ومحب يلو قصي مرة يلو قصي فرضة وابقي واسيرتها عيدا كنا مركزي هوكتين او يبقين مركزي ولي انفلق اللي هيبتي بضو هيبتي دي عزي جاي لك لحرم طيب مركزي قصوا قاضي انت السلاي وحوك الويل ما هو بنو اسرائيل باغربة منا من البحر بضنا نحيان هي بنو اسرائيل هذا يجبوك لحرم طيب لانا كنا وينوك لحرم طيب بضا مين نحيان مركزي قصوا الرباح إذا أهري عيداً كي سبال إليه إذا فرعون ومدى هيد بنو إسرائيل نبي موسى أهوداً بي وحي مفصلين دوسيط المامية نبي موسى أهوداً بي هيد بنو إسرائيل إنو جيان يددين فوشانا فرعون فرس قول أح وفوشانا مركزو فرس كي قول كأها صوب بعصر جيان جيان يدي نبي موسى مركي لبدا لغوة أدام ليس بدي كلا بحري فرعون فرس كي سينا لبدا جيانية وهنا كلا بحري سيري بدي وبدي انت سوق جدي جيها انو كلا بحاي او هدي عيدان كي او دنبيين حقا وبدا كغه سو دحاي يا الهي بدي امرتي بدي او عليسان با اسكو بودي خلاص لما ارق ميلو فرعون كو دحاي ملكي سي مركه دمه ديبه دو سو تورتي بحر وازلفنا ثم هلكاسان سو دوينا الاخرين كوغه كلا فرعونده اها وانجينا موسى بنبت جليني ومن معه دول في معيسى أهانا ونبت جريني أجمعين ودمانتوا ونبت جريني ثم إنت أكذب أغرقنا وحان قصفني ومبدي كغرقني الآخرين كوي كلا إن في ذلك أرنك الله آية أيض على مضبع وقصقا لمن اعتبر لنك كعب رقا ذانية وما كان أكثرهم فراعنا بلنكوض ماهين مؤمنين كو إلهي رمينية وإن ربك ربك النبي محمد اللي هو ربك العزيز وكي أود بدن العزيز ونك عاصي أود وكقفته يولية وكفرعون بصدع وقفتي الرحيم هو يا ربك وكين حريص بدنه عيد الرميساء آمنت وأن حريصنا يا ربي وأن أقرقاري ورحمة النبي موسى ربي نسرائي بأقرقاري تاسؤال لي تاسؤال لي يون كان ماني إن كان ماني كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر أش هذا لدع بطر أسباب تالينا بريو إلهي سيقوم أش أن لدع عمب بطر وكال حريكر لكن معجزة إيا كرامة إيا وحبال لغوية الأسطراء بنا لمدقو إنك حركة إيا أسباب تالينا بري قرع بطر بالي للنبي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يضرب البحر بعصاه وقرعي فانفلق فضربه فانشق وانفلق بطر وكال بحضي وكال حرمتي فكان كل فرد كالدود العظيم كوخ وبول وين وكلمه النقط فكان كل جزء منه بحر كامله كالجمل الشامخ بور دير وكلا ثابت عبد الله بن عباس وحي صار فيه 12 طريقا ربي طمن وضا سميتم لكل سبد منهم طريق ربي طمن كجيل بيربر اسرائيل سو جيل بولي وطريق عمر وازلفنا ثم الاخرين فراعنا دينا وانسو دوين قربنا هنالك فرعون وجماعته حتى دخلوا البحر الى بضي سوقلان على إذن دخول بني إسرائيل وأنجينا موسى بأن ومن معه أجمعين رمان طود بأن نبدلين أجمعين أنجينا موسى أيها المؤمنين معه جميعا ثم أغرقنا الآخرين كوكي كلنا وانغرقنا أغرقنا فرعون وقومه مفسرين توحيدهم لما فلق البحر مركب بدك لا حرمت جعله الله يبسا لموسى وقومه بدي هوس قل إن جئن أو ترابه نجحرب إلهي أقنعك نبي موسى يقوم فيه وصار فيه 12 طريقا ووقف الماء به بإستاغي بينها كذوج العظيم بروين يقوى فلما خرج أصحاب موسى مركب بدي كبحرين أو تكامل دخول أصحاب فرعون سوى جريد ودين أيضا ما يسترمتك أمر الله البحر إلهي ببضي أمرسي يعدو إلهي قبالي أن يتبقى عليه من يكون ضبولا تفرع عنض يا إلهي أمرسي فغرقوا فيه القادة يكون قرقونا فقال بعض أصحاب موسى مركي لي فرعون لمي أعيدا كيسي وحبك مهارين ويبدوري أن مركي بضي دجيني يا وحي لهم ما غرق فرعون فرعون مقلي ماني ولم الدجيني ميركروا ميركروا قدوا لي وتسوا لي قدوا فالنبذ بحر كبا صوته على ساحل البحر حيبتا ميت كيسي بطء صوته حتى نظروا إليه سوى فوري سوى ميت كيسي فوري إلى أركب فاليوم نوجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية سورة يونس بن قصوم ساسا وحبعي إن في ذلك أرنك على آية إن في إغراق فرعون إلهي سوى فرعون وقرق وقومه قوم كيسا لعبرة عظيمة عفقات وين يأيض وين باعك كسوة على إن جاء الله إلهي إن نبدلنا يلي أوليائه وإلاك اللي أعدائه إن إلهي أوليائه سنبدبادين أي عدوي سنوهلاقي وما كان أكثرهم مؤمنين ما أهان انتو لبضن كويرهمين ومع ما شاهده هذه الآية العظمى لم يؤمن أكثر البشر وفيه تصلية للنبي ووعيد لمن عسى نبي محمد بالغو تعصيين أي وإن ربك لهو العزيز الرحيم المنتقي من أعدائه وكي كأرق وسط إلهي عدوي الرحيم بأوليائه ذلك المؤمنين تأوي أوليائه في أن حريسه قصة النبي الله موسى يعدو إلهي يا فرعون يا أنت إن أقول ما أنت أنت هل كان لك شيء يا سورة دمنا حذي هذا هل كان سيئن أقول ما هاي وحا هل كان إن أقول بالله أنا النبي الله إبراهيم يا قصة نبي الله إبراهيم يا قصة وأنبياء استمجوا قوات سورة لك قورهم قال تعالى واتلو أقري نبي محمد عليهم على أمتك كد الأقري على كفار مكة كد الأقري نبأ إبراهيم خبر إبراهيم إبراهيم وركيسي بل كد الأقري هكو حقاتين إذ وقت وركيسي كد الأقري قال إبراهيم أويري لأبيه وضي أبيها يآزرها إيا وقومه قوم كيسي ومشركين بأويري ما تعبدون ورمحال عابليسا بل ما يوحنا عابليسان محيي إلهي وحكو أبو رأي النبي إبراهيم يران تيسيبا فقرة صليمة هي مسلح صافئة هي إيمان صافئة إلهي كتبعي إذ وقت قال إبراهيم أجري لأبيه وقومه أجري ما تعبدون والمحال عابليسا محيهم وحنا العابليسا قالوا وحي لهم نعبد وحن عابدين أصناما سنميا نعابدين فنظل وحن هانين لها صنم يد العبادة دودة عاكفين مقيمين كوا كل نجيء دائمي يانو أهانين وإلهي ما بأين أورن وصنم يبيرين صنم يوف عبادة دودة أسن كدر نجاني نعم الدائمي وبسود الدون النبي بأيمين وحن صنم يهين إن أقرا قالوا وحيهم وضيق آزر يقوم في سيبايين نعبد وحن عابدين أصناما صنم يو فنظل وحن أهانين لها للأصنام صنم يالك عاكفين مقيمين على عبادتي قال النبي إبراهيم هل يسمعونكم ورما إذن مغليان بها اللذين أذ عابدين به هل يسمعونكم إذن مغليان إذ وقتك ما إذن مغليان تدعون أذ عابدين أو ينفعونكم ما إذن أنفعيان هداد عابدان أو يضرون ما يدين دي بايان هداد عبادة كده يستار العاصدة هيا بلئيقا ورهم سنم يهاء هادين عبادة ودا أذكر نقاتين ما يدين مغليان مركض عابد إيسان يدبري إيسان ما يدين أقيهين وحسم ليهين ومدريمي سفي عن هداد عابدان سنم يدين أنفعي وطوابي حسنان ما يدين سيني هداد عبادة ودا إسكبت إيسان وعاصد كل نقطان ما يدين دي بايان قالوا وحي لهم بل أرنك سمجد انت أدمنا الشيخ سمجد نمغل ما يان مركان عابدية مركان بري نعم فعي ما يان أدان العابد نبي ما يان هذان عباده الدين بل سواحف إلنا موجدة بل إيه وجدنا وانه هلني آباءنا آبيو غنون بانسو غادني كذلك صدا يفعلون يغفاي آبيو غنون عابد يؤم بها الله ينسو غادني فاقتدينا بهم وأن نخضى يعني أننا وطريقه دي بان رعب لكن وحا تشيغيسو إننا مقلان إيو إننا أنفعان إيو إننا دبان يتامه إنو يحالة داريو أبلغ سو غادو آبيو غنون كسو غادني أننا طريقه دي مرنا وسدوا الهبي النبي إبهان واحد دليل إنينا وهين بحالة عبادة وعادة جاهلي أمتعي إن القراء وسيل الهبي إلا المركة هروه ويدين أيها ما تعبدون أوليها هدو شوية ربون ومركة ورئيسه بحالة عايو ويكهر إمان الله أيها بحالة وحبا ما تران مين أيها هذين ورئيم بو بالله يجين واحد ويدين قالوا بل وجدنا آباءنا أبا يوغا ما أمبانه اللي كذلك صداء يفعلون إيوغا فرايا والعبادة يوغا كدو النجي يانو سوغار نيوانو هاللي فاقتدينا بهم وانو كضيهم هدو ويرد اياجد قال إبراهيم وحي أفرأيتم أخبروني إيغا ورحمة مرحب وضيالو أفرأيتم إيغا ورحمة ما الذي شيقي كنتم على هيدين تعبدون كو عابدي وصنم يالكنا أنتم يدنكو العابديتين وآباؤكم أبا يوغين أي عابديين aba yogi al aqdamun ay horay fainahum kuwa sanamyada eedinkii aba yogi in hore baad caabideysay adigu li aniga cadawga iyihiin balka warro cadawbay aniga iyi waxaan caabidada ay cadawga iyi illa rabbul alamin oo cadaw isaga ii ahay oo caabidaya mooyi alladhi rabbul alaminki khalaqani aburay oo fuhuwa yahdini isagu ii hanuuninaaya walladhi allahi mooyi huwa yud'imuni iqudina iyo yarzaqaya ويسقيني ورابنا يا وبيها يا شراب كان يسينا يا انتظر يا راجين كان يسينا يا وإذا ما أنتم مركان جهدنا فهو يشفيني يسقون باي عافنا يا والذي كيوي الله يجو يميتني يدلي دون ما كوقت جاي قدام ماذا كيدلي يا وايسقى ثم أنتم يدلي كذبنا يحييني إسون ولاينا يا والذي كيوي يا رب العالمين أضمع عن كذب أن يغفر لي إنه إضافه خطيئتي ذنبي يجي يقفيه يوم الدين ما أنت يوم الدين كله سوال مريم وحول شيء غير بحال هذا العبادة إنين اللهين وعدو أيهين إسنو عدو أيهاي ينا أي عدو أيه ما كيد جذبية وكان صورة الأنبياء كذب مريم لكن وحن عدو أيهين عابد يا رب العالمين رب العالمين وك عبادة لو العبادة كم طيسي وك أبوري بل أدو مغلبو لي وكأي هنون وكأي قوضية يرزاقه وحان عناية وحان عبابة إسيه وكمركان جهر إسوء عافية وكأي دلاية وكأي صون ولين آيه وكأن كدم آيه إنو الدنبي يجي خضيه دي دافو يوم الدين مالنت يوم الجزاء ليس أبا المرين آيه أضوما عمل كود لقى أبا المرين آيه وكمالنت أن كدم آيه إنو خضيه دي دافو يدنبي كسا إلهة وعيادة متيصي لكن بحلتنا تشيغي ثاني ما متيصنين وهي عباده وحي أهايان بوعده قال إبراهيم عليه السلام وحويي أفرأيتم إيه ورهما ما كنتم تعبدون وحد عابديسين أنتم إذنكوا أهد عابديسين وآباؤكم آبيوين أي عابديين آبيوغي الأقدمون إيه الرئي فإنهم كواسنا ميضئه إذن بقى إذن إيا آبا يوغيني هو رب العابد إيسان عدو لي أنيق عدو إيجيه إلا رب العالمين وان عدو إيه أهين موي الذي كيوي رب العالمين خلقني إيه أبو ريئن وجنين وعدم فهو إساقان يهديني إيقوهنون وددن بدجلية يخيفك كجر إساقا إوافجنا والذي كيوي رب العالمين هو يدعمني إقوذنا عنتظى يطعامك إسينا ويسقيني عبسينا وبيها يشرابك إسينا وإذا مرضت مركان جكدنا فهو يشفيني كي عافنا يوي والذي كي وي يميتني إدلي دونا وي ثم يحييني إنتو إدلي كدبنا إصرانا ولين دونا والذي كي وي أطمع عن كدم آيو أن يغفر لي إنو إيدا فخضيئتي قفك إيجا يدن بيجا يوم الدين يوم الجزاء وحجي ينمانك حجدي وكهل النبي إبراهيم دودي أغيب دود اللي يقانا النبي إبراهيم وكي نمرود لا ضوضي سيدي أكسو مريس سورة البقرة وكي أولم ضوضي نمهود سيدي أكسو مريس سورة أنعامنا وكي أولم ضوضي غمكيس xidigaa marra cadceeda marra dayaxa marba odhanaya kaasa ilaah markuu dhacana odhanaya kaa marra watlu calayhim naba'a ibraahim nebi maxamed baa laleeyahay ummadaada ku dul akhri warka nabiga hadihi bidaayatu qisati ibraahim waa qisadii nebi ibraahim bilowgeedi uqsus calayhim yaa muxamedu khabara ibraahim alhaam ee muhiimka ah wa shanihi alcadiim ha ku cibro qaateen id waqti warkiisii ku dul aqi qaala liabiihi wa qowmihi uu ibraahim u yidhi maa tacbidu xiina qaala liabiihi wa cashiirati markuu u yidhi ayu shayin baa tacbiduun sa'alahum maca cilmihi waxay caabudayaan isagoo waxay yihiin garanayabu haddana iyagii weydiinaya ha qireen buu leeyahay waxaan inay saameeyiin biannahum yacbuduuna alasnaam liyubayina lahum safaahata cuquulihim caqli xumadooda inay caddaatu doonaya fii cibaadati maa laa yanfac waxaa nafci lahayn markay caabudayaan wayuqiima calayhim ilxujja xujada inuu ku oogo shabaag u galaan buu doonaya qaaluu nacbudu asnaama sanamyaal baanu caabudi fanadallu waxaanu ahaanaynaa oonu daa'imaynaa lahaa licibaadatiha caakifiina bay yihiin kuwa kulley nacbudu asnaama fanabqaa muqiimiina calaa cibaadatiha laa natrukuhaa ka tegi mayn qaaluu dalika calaa sabiili ilijtihaad waaliftikhaar iyagu wayba faanayaan oo baallaan cibaadadooda ku faanaya fanadallu lahaa caakifiina bay leeyi wa kaana yakfiihim an yaquuluu waxaba ku filan inay yidhahdaan nacbudu asnaama walaakinahum zaaduu way ziyaadiyeen filwasf kalmuftakiri bima yasf qaala nabi ibraahim hal yasmacuunakum warba halladani maydin maqlayaan horta id waqtiga tadcuuna aad caabudaysaan qaala lahum ibraahim calaa sabiili tabkiir waltawbiiq hal yasmacuuna ducaa'akum warbaryadiinna ma maqlayaan iyo cibaadadiinna xiina talja'uuna ilayhim markaad sanamyada xaggooda aad usoo dulmaysaan biducaai aw yanfacuunakum aw yaduruun hal yubadiluuna lakum manfacatan maydin dhiibayaan oo yadfacuuna cankum madara dhib maydinka reebayaan qaaluu balaa ma jirta taas qaaluu waxay dhaheen bal wajadnaa aabaa'anaa kadalika yafcaluun aabbayowgana unbaan helay iyagoo sidaa falayo bahlahan caabuday wajadnaa aabaa'anaa yacbuduunahum fafacalnaa milahum waan ku dayanay oo sidoodii baanu samay ictarafuu waxay qireen biannahaa laa tanfac walaa tadur bahlahani nafci iyo dur midna inayna lahayn bilmar waldaru ilaa idhaari alxaqiiqat wahiya annahu laa sanada lahum siwa taqliid taqliid ay aabbayowgood qallidanayaan mooye inayna bahlaan cibaadadooda ayna xujo kale wahayni bay caddeeyeen wa haadaa min calaamaati inqidaaci lxujja xujadoodu inay go'day iyo marka daliilu markaa buu yihi marka cadowbay ii yihiin qaala afara'aytum maa kuntum tacbuduun antum wa aabaaukum alaqdamuun fainahum caduwun lii ilaa rabb alcaalamiin qaala ibraahim afara'aytum haadihi alasnaam allatii cabadtumuuhaa min duuni illah antum wa aabaa'ukum alawaluun fainahum caduwun lii ilaa rabb alcaalamiin faina haadihi alasnaam acdaa'un lii laa acbuduhum ma caabudaya walaakin acbudu allaha rabb alcaalamiin baan caabud fa huwa waliyii rabbalcaalamiin waa weligaydii fi dunyaa waalaakhira asnada alcadaawata linafsii tacriidan bihim wahuwa ablagu fi nasiixat cadow bay ii yihiin buu anaa cadowu abay ka dhigantay ila waxani waaba jamaadaado cadaawiya maxababa ma kala oga bahallahan la caabudaya isagaa cadaawad qalbiga ugu hayo markaasuu haddana cadaawaddii iyaga u tiiriyey fa innahum caduwun lii aniga cadow bay ii yihiin alladii kii weeye rabbalcaalamiin khalaqanii fahuwa yahdiini waa ka intuu i abuuray haddana i hanuunina allah alladii khalaqanii huwa alladii yahdiini ilaa dariiqi rashaad laa haadihi alasnaam imana ina abuurin imana hanuuninaya waladii huwa yudcimunii wayasqiini rabbalcaalamiin waa ka yarsuqnii acaama washaraaba waa ka igu arsaaqa cuntada iyo sharaabkaba fahuwa alkhaaliqu raasiq waa abuuraha haddana arsaaqa alladii saaqa almuzna waa ka daruurta soo kaxeeya iyo roobka wa anzala almatara roobka soo dejiya wa akhraja bihi anwaaca thamaraat risqan lilcibaad waidaa marintu markaan jikadana fahuwa yashfiini waa ka idaaweeyey bogsiiye wey ka sifooyinka ale baa cibaado mutaysay oon caabudayo idaa asaabani lmarad hadday jirha igu dhacdo fainahu laa yaqdiru calaa shifaa'i axadun gayruhu alla mooye cidi caafimaadin kartaa ma jirto cudurkii isagaa isu tiiriyo idaa marintu buy shifihiina ilaahay buu u tiiriyey fahuwa yashfiin asnada shifaa ila allah ricaayatan liladab aadaabta iyo ixtiraamku ilaalinaya wa ilaa falmaradu washifaau min allahi jala wacalaa siwa cudurkii caafimaadku alla xaggii ka yimaadaan yaa cudurkiina isagu isu tiiriyey caafimaadkiina allaa u tiiriyey fاstacmala fi kalaamihi xusna اladab wladii kii weeye rab اlcaalamiin yumiitunii uma yuxyiini waa ka idiri doona haddana isoo noolayn doon هو تعالى المحيي المميت لا يقدر على ذلك أحد سواه يميتني إذا شاء قرط دوني بدير ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي والذي كيوي أضمع أن كذم علي أن يغفر لي خطيئتي ذنب جيئين الله في يوم الدين يوم الجزاء أرجو من واسع رحمتي رحمتي سواسع على أن كرجي أن يغفر لي ذنوبي يوم الحساب ما ننسى قيام هذه المذيون تيقى. وفيه تعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم ومضوا إلى استغفار الفار وإلهي لم يدافع السلام ببرية ويقروا بخطاياهم ذنب قوضة أي قرطان انت وحكوطر إلهي ببرية ملك النبي وحوري ربي يا ربي هب لي إيه بي حكما حكم أن ضدك كلا حكما ونحبه كلا صاره وعلم يا ربي وإيه بي وألحقني ربي وإهاليشي بالصالحين صالحين في أنبياء هي ومن أكتنيد ربي وإهاليشي واجعل لي ربي وإيه الواري أن ماي لسان صدق هن عرب كيف عرب هن الله وإيه في الآخرين أمدها الضنبئة الضنبئة تاريخ في عن إيه أمان في عن إله يقرب إلهي وأقبل أمدها أردن نبي فيه ويجعلي قال كستاجع المسلمين كستاجع قلوا لمن وحورنا يا نحن على ملة إبراهيم إنه خير قضاء هذا قلوا لبقري واجعل لي إله إيه لسان صدق هم عرب كيف في الآخرين أمدها الضبين واجعلني إله إقمدي من ورثة جنة النعيم جنة جنة النعيم اللي إذا ورثت دح ليس إله إقمدي واغفر لي أبي أبهين أله إذن بالله إنه أبهي كان وحوها من الضالين هو بادي وبي إن توحيدك يا إسلام لماذا أم فهمين أم قبصن مو كم إذا هاي الله أبهي إذن بالله ولا تخزني الله هي دلي الله هي عيبين الله هي فرحين يوم يبعثون ما انت امه الله سو صار قبورها لا سو صار يوم ما ان الله هي دلي لا ينفعون وحبا انفعين مال مالون انفعين ولا بنون ويلل يعرون اين وحبا انفعين وك هذا الكني بهم كنت جوغابا للي ولا تبزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ضني ومن هذا الإله أيها هلك أسوك كعي ربي يا ربي هب لي إيه بي حكما بين الناس ضدك أولك لحكم علم إيا حقا أولك لحكم ربي وإيه بي وجع ضدك أولك لحكم وحق لأولك لحكم ووحو ناسا ووحي أنبياد قبن جرين ووحي أنبياد إلهي ويديتنا إياه لكن هدو جور ميشا يالو أما جهل بلغو يالو مركا مصرعنا حكم وألحقني ألو إيها ليشي بالصالحين صالحين تيقه الرئيسي اي انبياء الله اذا صلاح الله اللو ايها ليشي واجعل لي اللو ايه لسان صدق هن عرب كيد اللو ايه امان هن اللو ايه في الاخرين ومضاها الدنبا دحضورا واجعل لي اللو ايه مديال من ورثة جنة النعيم جنة النعيم ورثة ديد اللو ايه مديال واغفر لي ابي ابهي اللو ادن بداف انه ابهي كان وحوها من الضالين هو بديل ولا تخزني الله هيد الليل يوم يبعثون ما انت امد الله صبحين اي قبورا لك صبحين اي قيامتك وحال ليه وقت قال نبي ابراهيم ابيه ونولا مركو ليه واغفر لي ابي انه كان من الضالين ونولا سو ان اسلام نما قادن نبو نولا مركا ابهي الله ادم بدافته واله سو هنوني او اسلام نما هي التوحيد يا خير وافج إلا إن قال سكر اللي وجد من دافي مال إلهه هي الدلي وقيام هذا من أبيه العذاب ومن دلوبي الله هي الدلي هذا الفساس قد عيابا إلهي نواك أقبل النبي قبر يبي مع ذلك أبيه عذاب قريد ونا قيامة جمعا يرقال لي مكلد ماشي عشر قوضا بيساك تنبيها كتابك النقعي هو أن إبراهيم يلقاه أباه آزر يوم القيامة أبيه بغلق المدونة ما ننسى قيامة نبي إبراهيم بأبيه آزر لك المدونة قيامة وعلى وجه آزر نقترته وغبرته بورد يمدو يدل يفلحه يوجهنا كقد الجن أدل ليس يوجه فيقول له إبراهيم بأو أرندونا ألم أقول لك أب ميانك أورن لا تعصيني هي عاصني نبي إلهي بانا حق يا خير بنكور زيدي هي عاصني الميان أب أورن بل ما أنت دولي قوي صدي فيقول أبوه أضيب أورن دونا فاليوم لا أعصيك ما أنت بكو عاصي ماي وحوني امر ما انت وميل ليه هرسل. فيقول إبراهيم بأورن يا رب إنك وعدتني وحدي ووضعي بلن قادة ألا تخزني يوم يبعثه ما أنت أمد الله سوى سارة يأين هذا الدليني ياد إله إيه بلن قادة. فأي خزي أخذى دليك دليسا من أبي الأبعد أبيه من الفقية ورحمة الله لك الفقية ونار سنحد الله ورده دليني ماذا كدليسا نواه محي ربي أباه يقولنا حريصوي سيانا ودلوا بنا عجيب. وانا خليل الرحمن وذي الهي سيجعليها نبي ابراهيم واسعينا لنو قياسك. فيقول الله تعالى الهي بأو جوابي دون نبي ابراهيم اني حرمت الجنة على الكافرين. ابراهيم جنة وان كحرامي كافرين وضيقوا ندى كافرين تكملي ورب الهي جنة كحرامي كافرين كافر جنة ايمان ماي. مع ذلك الهي محدون يعين قنعيه وبياه منه قلبيه وبياه جنة الله يسوي مروقه يا قلب حمان يدل أنكم ولاني ساسو إلهي يحوله. ثم يقول إلهي وعرضونا يا إبراهيم انظر تحت رجلي والملوك تعالى هوستي يا إبراهيم الملوك تعالى هوستي إبراهيم فيري بالعرض فينظر وفيرنا يا فإذا إسلا وقتك هو إبراهيم وحو أركيا بذيخ بو أركيا ونعب الواقع كاملة الكوير كلي جاوي بحال كوير كأه يؤرك يا ذكين أو لب أو نن أو من الضراع كمدة ورابا يوغا دواغا يوغا لبعا كمدة متضلخ أو انتو قول عنيها قلقلان وليقا دحديثي خيخ لين يبو أركا يا و إلهي بأنت سورة دي أدى لبدل أزال أزر أدى أها سورة دي سينت دواء لو أكيسي و قول عنيه جيدي و دواء ديك هو قلقلان من نبعو نحي مايا متطلقين يجت أبو نحجر جراني فيوخذوا مركز على قادة يا بقوائم الجواجي وجبر عم بأفرت الدين القبانة يا وأنا أضيج حقيقة صورتهم بل بدله فيلقى في النار نار بالغو توريا. رواه البخاري حديث صحيح البخاري أساق صاره والنبي قال من جواب أبو نحجر يا مركز جواب نار بالغو توريا هل كاس إله إبراهيم فقط عنا يا أضيجنا أم قال قال لي ما جدته إلا كلمة ولا تخزني يوم يبعث وايه رب يوهي دلي ما لنت أمد الله سوى صاري. واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثه مدى كلمك أستدا ليه وامرك إنه حطان أبهين عدو ياهيها سورة طوبة وكان قصومة. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم كاسا صومة. ومركي ورجك قبل أبيه رسول إسلامه لكن مركي أعطى عدو إله إلوية بس ويسكبرية لي وي ميري ولا تخزن يوم يبعثون إلهي بأوهر ليوم مالوية مالنسى أبي إبراهيم وشيجي أمد الله صوب بحندون الله هيد الليل لله دهي يوم مالوية محد كوك تهدوح هالكيدة لا ينفعون أنفعين أحدنا مال مالون أنفعين ولا بنون ويلنا أين أنفعين مال بدن هدو جمعيي مال بدن هدو أروريي أو سيدي إلهي أمحيون مالك أمامل ويل البدن يدد بدن هدو دالي أو كوا خير قبو أو إلهي الهمي وعبادة إلهي كور ربو أين إياجي أهين أو إساقي مد مؤمن أونا أهين أنفعي ما يان ماليو ويل المد روح مؤمن كام مالك يسا أسي حلال أسوى كسبك أجربو كهلا تايسر وقت انت يدين لغو انتفاع أولادي سنادك هو خير قبل نقدان وإسوى الدعيان والدعاء والأسوى كو انتفاع لكن قال حول بضن كل ميين أنفعي مايا مقارنة تويل بضن يدد بضن للينا أنفعي مايا يوم مالوه لا ينفعون أنفعين مال مارون وحبا أنفعين ولا بنون ويلاين أنفعين إلا من أحد مويه ومكا مال كيسي ويلشيسي سقوي أنفعي أتى الله الله أليم القيامة بقلب أليم قلب وصليم نبت قلي من الشرك والنفاق والشك كنبت قلي وقلب أن قال لي وكجر والمنافق لي وكجر وشك إيا فاسق لي وكجر قلب الله نك أليم وقيامة كان الله سوى حال لي كاموي كام بابد بادي وضبت كيسي حوله سينا لو إلا مؤمن كاسيه مركي دينة إسلام قال له ربي الله الله نقي أي واحتري إلهي وحجر قيامتي مكور رميا وأزلفت وعلى سورة وهي الجنة جنة وشرحا وقرح بضنا يا لسورة وهي للمتقين بلسلو tiyo qiyaamadii la taagan yahay oo garoonkii la joogo yaa jannadii oo sharaxan loo soo dhaweynayaa kuwa ilaahay ka cabsanaya intayna gelin bay indhaha kaga raaxaysanayaan qurux badnideeda saxansaxadeeda iyo udgoonkeeda wa burrizat aljaxiimu jaxiima iyadana lasoo daahiriyey lasoo muujiyey lilgaawiina kuwii baadiyoobay ee gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa yaa loo soo muujiyey markaasaa intayna gelinba bidhaan foolxumadeeda iyo balaayada ka muuqata yaa qaracaad ku noqonay burrizat aljaxiim lilgaawiin waa qiyaamada xawaasheedii taas in jannadana mutaqiinta loo soo dhaweynayo iyadoo sharaxan naartiina lasoo daahirinayo kuwii qaawiinta ee baadiyooday loo soo muujinayo waa maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada waaye yowma laa yanfacu maalun walaa banuun fii daalika alyowmi alcasiib laa yanfacu axadan fiihi maalun walaa walad ilaa man ata allah إلا من جاء ربه في الآخرة بقلب سليم بقلب نقي قلب صافي ظاهر ظاهرة سليم من الشرك والنفاق قال نبي منافق نما وكبد بابي والحسد والبغداء على ودي حسد نكبد بابي أربع على ودي حسد كي نقيل علي إياك إلهي على ودي حسد كي النفاق يا شرك الله نقيل علي سليم كن نبض قلي قلبي قاسي من الشرك والنفاق والحسد والبغداء وإلى هنا بي تنتهي كل ما طي دعوات الخليل إبراهيم نبي إبراهيم هذا الجزء يبا هلقى كل ما طي ثم قال تعالى ربي ما وحي لي وأزلفت الجنة جنة بها لوسو نوي أزلف ذا نوينا للمتقين بها لوسو نوي قربت الجنة للمتقين لربهم ليدخلوها سيع وقلا مفسر كدبر إلى إلى بايلي وهم الذين اتقوا عقاب الله بضاعتهم إياه في الدنيا الدنيا ذا إله كوعد يعيك قبق أي الدنيا ذا maalinta nin waliba uu baqaya baqdinta maalinta aakhirihii cidna anfici mayso ninkaan adduunka kusoo baqay wa burrizat aljaxiimu baa la soo daahiriyey lilqaawiina baa loo soo daahiriyey kuwii baadiyoobay ilaahay waxidii waayey udhirat innaaru lilmujrimiina addaaliina xataa ra'awha baaridatan amaamahum maksuufatan iyadoo faydan lilcisyaani falmu'minuuna yarawna aljanna fataxsulu lahum albahja farax iyo milqaan baa u xasiliy wasuruur والغاوون قالضنا يرون جهنم فتحصل لهم المساء نحضن إيا والأحزان مروء حالة سوى النوع هل كان مركي مري أو جنة أو شرحان هل كان أيضا نارتي أو استمع إسانا أي هل كان تحي يا مشركين تيو على سؤالي سؤال شواف وقيل وحلو يري حلو أرندنا ويا معنو لكن إنا يدعون توصيعين أرمى إسانا ما للاقع عبره وقيل وحالو يري لهم للغاوين هو مشركين تاها يا كفار تاها يا إلهي غيرك عاود يبا وحالو يري مرحلة مركة هلك أمري وينارت موقته أينما الذي كي أوي كنتم آضهيدين تعبدون كوي عاود ومن دون الله الله أنهين والوحياله عابد جفتين واجد الدولك جوكتين وأن الله أهين مي ما أنت إلهي هنقضي وحيدين ترين مي وقيل وحالو يري لهم للغاوين كفارتي مشركينتي وحالويل أين من الذي كي أول كنتم ظاهرين تعبدون كوي عابدا من دون الله ألا غير كنا هل ينصرونكم ما أنتم مئذين كرقاريا والعذاب كنا دركتان مئذين كرقاريا أو ينتصرون إياه نفطوضة ما كرقارسان إياه إياه عذاب ملك الدفاعية المينو حضينا إذنك وحيد تري إياه أوني نفطوضة عذاب ملك الدفاعية هل ينصرونكم إذن كما إذن قرقاريا وعدام إذن كالدفاعيا أو ينتصرون لأنفسهم سنم يضو نفط وضم انتصارنا ما يوي جوابتي كوا عاودة يين أو قرقاري ما يان إياقون نفط وضي قرقارسان ما يان إلهي وحبه مركا مركا سا انت لقبتو انت سنم يضي لسوق هذا مشركين تين لقادة نانت لقوة قرية إلهي وحبه فكوب كبو ولا فورري أو ولا دبرغي فيها نار تضحل يديبا لقو دبرغي كوب كبو مركا حاجة وجهك الله قطور فكم كبو ولا فوري ولا دبرهوغي فيها نار تدخل يديبا لقو دبرهوغي هم او صنم يدي اي معبودة دي العابودة يأي اي والغاوون كوي بادي ووي مسركين تأها الله بضع ديبا نار تبا وجه وجه الله قطور وجنود إبليس إبليس عيدا كيسين والله قطور أجمعون دمان قالوا وحي يهين والحالهم فيها نار تدخل يدي يختصمون اشد وذي يهين تالله إلهي من فقدارنا إنه حالي يا شاني كنا وحانو أهينا نقول في ضلال مبين بادعة قرمة إذ نصويكم مركان إذ نسمين سنميا يبلايي هاي شياطين تي برب العالمين مركان إذ نسمين إن ربي إذ نفشل كي يلي إذ يجي رب إن دانس البربر إن أنا ليك إذ عابدين مركان صانو بعضيا بعضين هذا مركان أي قرتين محي قبر محي قبر نص وقيل وحال يري لهم للغاوين كوي مشركين طاها وحالو يري وحال أرمتونا وي مالك وقيل أي ويقال وحال أرمتونا لهم للغاوين أين أوي أي ما الذي كي أوي كنتم ظهيرين في الدنيا مركز جوكتين تعبدون كوى العابد جرتيني ما أدي لا يكشاك جرتين ومن دون الله الله أنا هين وألا أولك جرون الله كهدم هل ينصرونكم ورمان تميدين قرقاريان عذاب كواكم ومغضايا ميدك الدفاعية أو ينتصرون إيوس ما قرقارسان أيان عذاب كاللفهوضة ميدك الدفاعية ما يوي جوابت فكبكبوا سنم يدي بألا فورريي فيها جحيمة دي لسو ظاهريي بألا فورريي هم إيقا إيو الغاوون هي كوي مشركين تابا غاوين توا مشركين لابدا ضميرو من دوو فكبكبوا ونائب الفاعل كان منهم تضمئوا إياه لمبتدها لبضوا السلام يدي بأنكم غاوينتنا ومشركينتي فكبكبوا ولا دبروا أي سلام يدي فيها نار تضح يدي بها لقو فرريو لقو دبروا هم أو سلام يدي أي والغاوون كوي شركة سمية حد قدبي لبضوا النار تبا لقو فرريو وجي وجي الله وقري وجنود إبليس وحل وحي إبليس راعي وخطبته سيقرشه سقاطي وطنة وأيضا النار تبا لقو فرريو أجمعون دمان نارت من السبوة التقي مرك صنم يدي يكوي عابدي هي إبليس هي جنود ديسي فلا يعلم بأس قطك في نارت تضحي مركا كوي مشركين تا يغاوين تا أهابا صنم يدي عنانا يا الله تقالما قالوا وحييهن وحي أرم دونوي لفظ قنبا مالي معنه هو مستقبل قالوا أي يقولون وحي أرم دونان غاوينتو والحال هم يجو فيها نار تدحذي ذا أي يقتسمون كدو ديان تالله بان كدارنا إن كنا وحانا هين واغانا دونك جوبي لفي ضلال بعد بان كدح جري مبين نو إسعاد وبيانا إذ وقت بان ضلال كدح جري نصويكم سنم ييهو آن إذن لسميني بالرب العالمين مركان إذن لسميني مركزان بعد نما كجري وما أضلنا نما بعد يين إلا المجرمون المجرمين تي دنبيل يوغاها أي أبا يوغانا أها إن عبادة الصنم يدك سوى قارني هو أمبابنا خريبي نوغا درمتا فما لنا نوما سوغنان من شافعين عدنا وشفاع قادم لهم مؤمنين تي نار قلي ودن بيقود النار فوق قلي وشفاع لك قصار أي أركي نبي بقى أشفاع قادم مقرنا إساي ملائكة أشفاع قادم إلهي بأن حريث يجي شفاع قصار ولكن سيد عليه سنة يا مهديك من جميع الله شفاع قادم وما أضلنا نمر بينن أو نمر بعد يينن أو شركي جنومه هرسيرين إلا المجرمون وأبيو غادي هراء إلى هاي وان كسر جاني يا شرابين تي ويا مجرمين فما لنا نما هان من شافعين إذ نو شفاع قاد مليه ولا صديق قريب مليه حميم حريصنا يا أو حالا نظر ضنين يا حكتب حالا نظر حنون أو حالا نظر ضنين مليه وان نو شفاع قاد مليه بريك أنا باي بيلي فما لنا نوما أهان من شافعين كوان وشفع قادا ولا صديق نوما سغنان من قرابا حميم أو حوش ندى الدنين ونون حريصا وندر يلي فلو أن لنا هضينا أهان لهي كرة إيهجع هل نقشا وأدوية دين العلي هضينا أهان لهي فنكون وحان أهان لهي من المؤمنين وعن أهان لهي وياكل يلي رجع الدنيا ولو كلي فلو أن لنا هذي نوع أهان لهي كرة أي رجعة نقص هذي نوع أهان لهي فنكون وحان أهان لهي من المؤمنين كرة واسمك إما دعوتا تأخري لنا رجارة مدركنا وخبرك وتقدر وحكا دقان تاي فلو أن كرة رجعة نقص لنا كائنة لنا هذي نوع أهان لهي فنكون وحان أهان لهي فنكون وحان أهان لهين من المؤمنين تمنى جوابتي سوى مضارع لو نصنع يعني فنكون من المؤمنين إلهي وحلين في ذلك أرنك والنبي إبراهيم يعدي الهميس السدو ألا أغوغر كاري إلا آية تنباك صغن علامة إلهي قدرته في وحداني سلوك وما كان أكثرهم نمهودين في يكفارت النبي إبراهيم وقت جوي إن طول بدر معها المؤمنين المصدقين وإن ربك ربك النبي محمد اللي هو العزيز وعزيز أود بدر على من عساه عدة عاصليبه عزيز نمك يخلق معاملون وبكر نمرود أدونك كنا عكو صليضي وساكوها لك لأن نمرود بأكيك ورجالي النبي بها الرحيم والرحيم رحمة بدر نبي إبراهيم يا مؤمنين وقصدا أقول نحري حالتا سوى نوع عالم ويا نار تبي سوت هجين بهن نارد دليل أقوليها بهن نارد قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ أينما كنتم تعبدون من دون الله وروح العابد يسون الله هني مين أين آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم ما يدين قرقارا يانمانتا أو ينتصرون إياقوا نفطوا دم أقر قرسانا هل ينقذونكم من عذاب الله والعذاب كما يذكرنا أو يستطيعون مكرا أن يدفعوه عن أنفسهم نفطوا دم إينا كدفاعا وهذا كله توبيخ إنت وإلهي وأقيا واحد وقالك عنام ويا إياقا مورالك اللي جبين فكبكبوا فيها ألقوا على رؤوسهم مدحمدح يوجه وجه الله وطوري في جهنم مجاهد بايد ذهرورا وألقوا فرية في جهنم طبري باير رمي بعضهم على بعض يجب الله تكذبه طرح بعضهم على بعض منكبين يغفر على وجوه هم إيا والغاوون يجي مشركين تيبا سنم يدي يا مشركين تيبا نار تيبا وجه الله وقوي أي الأصنام والمشركون والعابدون والمعبودون كل عابد أي كل عابد إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دي واصلوا إذن في واحد عابد يسمى حابد جهنمات المرك للي وكان نار تلسوا قيني وجنود إبليس أنا يجينا والجفر اللي أجمعون رما أتباع إبليس ويكون راعي ويجنوديس قاطبة من الإنس والجن قالوا وهم والحالهم فيها يختصمون ناس ضحية وكدوا ذييله العابدون كوي وعابدي غير الله عابدي لمعبوديه كوي عابد جرين يقول لدوا ذييله وهم في الجحيم نار تبين كوي الجرا يتنازعون ويتخاصمون فالله إن كنا الله في ضلال مبين نقسم بالله لقد كنا في ضلال واضح وحن كسرنا بعد نما يستعد وبعد عن الحق ظاهر حقا آدي آد وقفوي إذ وقت ما نبعضيها إن نصويكم رب العالمين أن إذن لسي من نسوي إذن كالدقي حين عبدناكم مع رب العالمين وجعلناكم مثله مركا إذن كالدقي في استحقاق العبادة وما الله لنا إلا المجرمون الله لنا عن الهدى نقم الليحن إلا الرؤساء وضيالك وراء آباء يوغا نقيا ملاحظة مدي والكبرياء الذين زينوا لنا الكفر والمعاصي نوقر حيا قال لماذا فما لنا من شافعين وقدر تمره عدنا شفع عقادة ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم ولا صديق قرابنا مليهم حميم وحالنا ضنين يا صديق صحيبنا اللهين يا قرابا منا خالص خالص الود ينقذنا من عذاب الله فلو أن لنا كرتا وقعنا بأي هذا نقص ما وصلنا له هل مرة هذا نقول الله هنا الدنيا لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فنؤمن بالله ونحسن عملنا ونضيع ربنا يا ندعي إلهي إن في ذلك الآية فيما ذكر من نبأ إبراهيم وقومه لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار وما كان أكثرهم مؤمنين أكثر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام بمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه ربي واسفوينك الكاسي قصد النبي الله إبراهيم نقول ما تي نبي الله موسى وتيك سيه الرئيسي المغليس تنواتي نبي النوح قصد نبي النوح يا هل كان كبير لابنا نبي الله النوح قصد سبه هل كبير لابنا قال تعالى كذبت وحابينيسي الله إيه ورسوله وحابينيسي قوم نوح نوح قوم كيسي بينيسي المرسلين بي بيني المرسلين في لادري يي بيني فعلك علامة تطنيف على ساري وكذبت بالي مركو فعلك الذي هي باسلا الله قال فاعل كنا وقومك قومك رجابا أمقين جماعة أهم باللوجي لما قومك بمعنى الجماعة باللوجي أمس بمعنى القبيلة كذبت وحابيني سي قوم نوح نوح قوم كيزي جماعة دي سي أمدي سي بابيني المرسلين مرسلين تي بيني ما الرسول واحد بيني نوح مثل مرسلين فربلا وحي أركان ليو نوح ما أركان وكيل إلي سقال بقول يكون تصنو رسولها ونحجر في سالة دي سوحي دير كقبتي جهدك أنبه ديبي دلال كوبحي يوحو فربني كقبي رسول فربضا بقول دقمي ayaa la sagaal boqol iyo konton sano waa toban qarni oo konton dhiman waa toban rasuul inay shaqayn karaan nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam sana keliya hadii risaaladiis oo uu shaqaynay bal nabigaas hadda intuu shaqaynay habeen iyo maalin buu dhawaaqayay muddada intaa leh marka mursaliin badan buu u dhigmaayey xagga dhibka gaadhay iyo xagga juhdiga uu iyo nasiixada uu dhiibay saasa almursaliina loo leeyay mid kalaa jirta oo ninkii rasuul waaxida beeniya khusuus oo dhan isagoo beeniya buu la mid yahay taasina way jirta kadabad way beenisay qowmu nuuxin almursaliina bay beenisay id waqti bay beenisay qowmu nuux qaala lahum wuu u yidhi akuuhum walaalkood wuu u yidhi nuuxun ah alaa tattaquuna war ilaahay miyaydaan ka cabsanay war ilaahay ka cabsaday markuu ka yaabay cisyaankoodii iyo shirkigoodii iyo baladoodii yuu nabigu sidaa yidhi alaa tattaquun war ilaahay miyaydaan ka cabsanay macnaha ilaahay ka cabsaday bay ka dhigan id waqti bay qowmu nuux beeniyeen qaala uu u yidhi lahum iyaga qowmu nuuxa akuuhum baa u yidhi walaalkood baa u yidhi nuuxun ah alaa tattaquun war miyaydaan cabsanay oo ilaah ciqaabkiisa aydaan ka cabsanayn maxaa shirki iyo gaalnimo iyo siduu ilaahay wax ku cadaabi jiray maxaad ugu dhiiranaysaan qaalada faacilkeedii waa akuuhum ta dambe wey lahumtu waa iska jaariya majruur wey nuuxuna waa cadfulbayaan buu akha u yahay id waqti bay beeniyeen qaala uu u yidhi lahum iyaga akuuhum walaalkoodu u yidhi nuuxun ah walaalka lagu sheegay nuuxun ah alaa tattaquun war miyaydaan ilaahay ka cabsanay war miyaydaan xishoonay kayfa cabadtum kayra allah intaa wuxuu ku daray innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nuux haddaan ahay rasuulun rasuul baan idiin ahay alla soo diray rasuulkoo amiinu la aaminay waxyigii ilaahay iyo xikmaddii ilaahay lagu aaminay mansibkaa risaalada iyo sharafteeda lagu aaminay innii lakum rasuulun amiin war waxaan idiin ahay rasuul weliba ilaahay agti amiinku fattaquu allaha war ilaahay ka cabsada ciqaabkiisa wa adiicuunii anigana iyo adeeca wamaa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaala war risaaladan iyo waxyigan aan idin soo ballaqay idinku su'aalan maayo min ajrin wax ujraa iyo adduuna idinkaga dooni maayo in ajriya maa ajriya abaalmarintaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbilcaalamiin rabbilcaalamiinu maana nugu ajri ka sugi oon abaalgudiyo abaalmarin ka sugi wax bani aadama iyo wax makhluuqohon ka sugayaa ma jiraan fattaquu allaha war allah ka cabsada waadiicuunii anigana yadeec waa ta'kiidinaya mar horuu fattaquu allaha waadiicuun uu yidhi waa ku celcelinaya fattaquu allaha war ilaahay ka cabsad waadiicuunii war rasuul ilaahay idiin soo diray oo amiina waan ahay war ilaahay ka cabsado iyo adeec waa ku celcelin waana siday ahayd innii anigu lakum idinka rasuulun baan idiin ahay amiinun la aaminay oo waxyiga lagu aaminay oo naseexadiina lagu aaminay fattaquu allaha war ilaahay ciqaabkiisa ka baqa wa atiicuunii anigana i adeeca oo risaaladayda ictiraafa oo ilaahay waaxidnimadiisa yaan idinku baaqayaa iga adeeco iga yeela wamaa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi alwaxyi min ajri wax ajrigii adduuna idinku su'aalan maayo in ajriya maa ajriya abaalmarintaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbilcaalamiin rabbilcaalamiin baan ajri ka sugayaa cid kaloon ka sugayaa ma jirto fattaquu allaha allah ciqaabkiisa ka dhowrsada wa atiicuunii anigana i adeeca qaaluu anuminu laka wa tabacaka lardalu wabilahi towfiiq walla subxana wa tacala.